فرهدت من حول صاحبه يا إلهي شحال قلبا تفرهدت من حول صاحبا يا إلهي إيش حال قلبه شلون يفصل عن خبره لابن عمه صعبة تفرهدت من حول صاحبة يا إلهي إيش حال قلبة سعد الله لوني فصيح عن خبره لابن عمه والله صعب ولا من ليل وحدة جرت دمع على خد أميري بلي جند والكتب عند ظلامي الليل وحدة جرت دمع على خد أميري بلي جند والكتب عند كثور كانت رسائل أخذها بخبر عاجل الغدور وإياها نقل وما حد عاد ظلامي الليل وحدة جرت دمع على خد أميري بلي جند والكتب عند شكثور كانت رسائل أخذها بخبر عاجل غدور ويانا نازل وما حد عاد غدور ويانا نازل وما تفرهدت من حول صاحبه يا إلهي إيش حال قلبه شلون يفصل عن خبره لابن عمه والله صعب ظلامي الليل وحده جرت دمع على خده اميري بلي جنده والكتب عنده اميري بلي جنده كثور كانت رسائل أخذها بخبر عاجل غدور وإياها نقل وما حد عند يعيد الغدور وين الغدور ما يلادين الدنيا يجري بخاطري الكوفة. كتب بدموع على حسن سفيرك ظل بلمين يا بين عمي صعب هالمنظر تشوفه. يعيد الغدر وان الغدر ما يلادي وحب الدنيا يجري بخاطري الكوفة. كتب بدموع على حسن سفيرك ظل بلم يا بين عمي صعب تشوفه. يا بين عمي صعب المنظر تشوفه. فرهدت من حول صاحبه يا إلهي إيش حال قلبه. شلون يفصل عن خبرهم لابن عمه والله صعبة. ظلام الليل وحده جرت دمعة على خده. أميري بلي جند والكتب عند شكثور كانت رسائل أخذها بخبر عاقل غدور وياه نقل ومحد عاد. يا عيد الغدور وين الغدور ما إلى وحب الدنيا يجري بخاطري الكوفة. كتب بدموع على حسين سفيرك ظل بلمعين يا بين عمي صعب هالمنظر تشوفه. يا بين عمي صعب هالمنظر تشوفه. يا بين عمي أوفا. تفرهدت من حول صاحبة يا إلهي شحال قلبة. شلون يفصل عن خبره لابن عمه والله صعبة. تفرهدت من حول صاحبة يا إلهي إيش حال قلبه. شلون يفصل عن خبره لابن عمه والله صعبة. بظلامي جرت دمعة على خده. أميري بلي جنده والكتب عند شكثور كانت رسائل أخذها بخبر عاقل الغدور وياه نازل ومحد عاد. يعيد الغدر الغدور ما إلى دين وحب الدنيا يجري بخاطري الكوفة. كتب بدموع على حسين سفيرك ظل بلمعين. كتب بدموع على حسين سفيرك ظل بلمعين. يا بين عمي صعب المنظر يتشوفه يا بين عمي صعب قاد العطش يا معتبتي الحرة والقعدة تتيب عبالف ناظرة قاد العطش يا معتبتي الحرة والقعدة تتيب عبالف ناظرة كل ما انت من الجايزة بنحرة وما اسرع اذا قال انكشف امره برز ليه مو بعيون العزيمة وشجاعة حيدر وروح العظيمة برز ليه بعيون العزيمة بشجاعة حيدر وروح العظيمة لكن يا وسل مش كثر دم نزل أعيد وانا اش كثر ولا ناصر رموهب وحدته وختمة وقصته ومن عالي القصر قضى عفور ومن عالي القصر قضى عفور ولكن يا وسل شكثر دم نزل أعيد وعن شكثر ولا ناصر يرموه بوحدته وختم وقصته ومن عالي القصر قضى عفو هم من عالي القصر قضى عفو قاد العطش يام عتبتي الحرة والقعدة تتكب عبالي في نظرة وكل ما انت من الجايزة بنحرة وكل ما انت من الجايزة بنحرة ومسرع إذا قال انكشف أمره برز لهم بعيون العزيمة بشجاعة حيدر وروح العظيمة برز لهم بعيون العزيمة بشجاعة حيدر وروح العظيمة لكن يا وسام افش كثر دم نزل اعد وانا اش كثر ولا ناصر رموه بوحدته وختمة وقصته ومن عالي القصر قضى عثور ومن عالي القصر قضى العطش يم عتبتي الحرة والقعدة تتقب بألف ناظرة وقاد العطش يم عتبتي الحرة والقعدة تتقب بألف ناظرة وكل ما انت مثل جايزة بنحرة مسرع إذا قال انكشف أمره برز لهم بعيون العزيمة بشجاعة حيدر وروح العظيمة لكن يا وسف شكثر دم نزل أعد وانا شكثر ولا ناصر رموه بوحدته وختمة وقصته ومن عالي القصر قضى عفور ومن عالي القصر وسف جثة دمية ويرموها وفي السوق عالو مية يحلوها والسف جثة دمي ويرموها ايه في السوق على مي يسحلوها اكتب عنا والهام وهاني مسلم ينسحب وياني اكتب عنا والهام وهاني مسلم ينسحب وياني لا اهلي وطن بس غربة ومحب وبيت رابي الازقة تشوف دمه لا اهلي وطن بس غربة ومحن وبيت رابي الازقة تشوف دمه وسف جثة دمي ويرموها في السوق قالوا مي يسحلوها وسف جثة دمي ويرموها في السوق قالوا مي يسحلوها اكتب عنا والهام وهاني مسلم ينسحب بيهاني اكتب عنا والهام وهاني مسلم ينسحب بيهاني لا اهلي وطن بس غربة ومحن وبيت رابي الازقة تشوف دمه مسلم البطل امسى من خذل وللي بايع علي سلمى لا اهلي وطن بس غربة ومحن وبيت رابي الازقة تشوف دمه مسلم البطل امسى من خذل واللي بايع تالي سلمى مسلم وحده بالكوفه انهاض يا علي وشوفه مسلم وحده بالكوفه انهاض يا علي وشوفه انا وحده عامل حميه مسلم وحده بالكوفة انهاض يا علي وشوفه